إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن للعبد في هذه الحياة الدنيا أعداء، وهذه العداوة بين المؤمن وبين أصناف من الأعداء أمر لا بد منه ابتلاء واختبارا من الله عز وجل لعباده. فابتلي المؤمنون بأعداء كثيرين، تبتدئ العداوة من الشيطان الرجيم الذي أقسم بعزة الله عز وجل على غواية الإنسان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان الذي يجري من الإنسان مجرى الدم ويلقي في القلب شكوكا ويلقي في القلب أطماعا وأمانيا للحرام. الشيطان الذي يسعى جاهدا بوساوسه ويجلب بخيله ورجله لروايتك أيها العبد المؤمن. وإن هؤلاء الأعداء لم يفتروا على رواية المؤمنين، أعداء الإنس والجان، شياطين الإنس والجان، فعلى المؤمن أن يكون حذرا في هذه العداوة العظيمة التي لن تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان أيها المؤمن عداوته لا تنقطع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصرون هذه العداوة ويعلمون هذا العدو أنه لن يفتر عن عداوته. وإذا كان الأمر كذلك فنفسك أيضا التي بين جنبيك تدعوك إلى الهوى وتزين لك الشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفسك هذه الغالية التي أنت تحبها تدعوك إلى الهوى وتحبب إلى قلبك الشرور، فلذا أنت في حاجة عظيمة، أنت في حاجة عظيمة لمجاهدة هذه النفس بتحبيبها لطرق الخير وترغيب الخير لها والحرص على أن تكون نفسا مطمئنة طيبة، وأن تحذر من ظلمها كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فظلم العبد لنفسه أن يوبقها بهذه الذنوب والمعاصي، وأن يلصقها بهذه الآثام والأوزار. قد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى. النفس لها أهواء ولها شهوات ولها رغبات تبلغ بها إن تركتها بلا خطام ولا زمام إلى العلو والطغيان وإلى البغي والكبر وإلى معصية رب الأرض والسماء. فيا عبد الله، نفسك إن كنت تحب سلامتها ونجاتها في ذلكم اليوم العظيم، فلتكن حريصا على حمايتها من إرادات السوء ومن رغبات السوء، وأن تحرص على تربيتها بالأعمال الصالحة. فإن النفس تتأثر، إن النفس تتأثر إذا رغبتها في الخير رغبت، وإذا قدتها إلى الخير انقادت بإذن الله. أما أن تتركها هكذا دون مجاهدة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المجاهد من يجاهد نفسه. هذا هو الجهاد العظيم، عند أن تنتصر على هذه النفس، عند أن تجعلها تحب الخيرات، تحب الطاعات، تحب العبادات، تأنس بكتاب الله، تحب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحب الخير للمسلمين، تحب إعزاز الدين. هذا هو النصر العظيم، هذا هو النصر العظيم الذي ينبغي أن يسعى المؤمنون والمؤمنات إلى تحقيقه. بينما نعيش معارك وهمية وصراعات وصراعات في غير ميدان صحيح، عليك أن تعرف الأعداء من أجل أن تقاوم، عليك أن تتبصر الطريق وأن تتعرف على السبيل. فأنت في معركة أيها العابد، معركة مع الشيطان الذي يوسوس لك ويغويك، معركة مع نفسك التي تهوى وتحب الشهوات، معركة كذلك أيضا مع أعداء الله عز وجل الذين يصارعونك بشبهات وشهوات، معركة أيضا مع الدنيا وزخرفها وزينتها تتزين لك آناء الليل والنهار. إنك في معارك ما لم تكن على حصن عظيم من توحيد الله عز وجل الذي هو أعظم حصن تفزع إليه، أعظم حصن أن يكون الله هو محبوبك تسعى في إرضائه، تسعى في محبته، تسعى في الاستجابة لأوامره، تسعى في اجتناب نواهيه. إن رضي عنك فأنت السعيد، وإن كنت في هذه الدنيا لا تكتسب من مقوماتها شيئا فليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن رضي الله فأنت السعيد، إن كنت مع الله كان الله معك، إن جاهدت فاسمع قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد في إصلاح نفسك واسمع إلى قول الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إنك أيها العابد إن تحركت انطلقت سعيت فإن الله معك يعينك يعينك. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء فقلت يا رب، قال لبيك عبدي إذا أقبلت فإنه لا يردك، إذا دعوته مخلصا فهو القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا رفعت أكفك إلى السماء واستعنت بربك، فقد قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا استعنت فاستعين بالله. أيها المكبلون بقيود الهوى وبقيود الشهوات، مكبل مكبل تتمنى على الله الأماني: ليتني أكون صالحا، ليتني أكون تقيا، ليتني أكون عابدا. وكل يوم وكل يوم تؤكد هذه القيود وهذه الأزمة على قلبك بسبب عكوفك على معصية الله عز وجل، فأنت مقيد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران ذنب تلو الدم، ذنب تلو الدم، حتى صرت مكبلا مقيدا تتمنى على الله الأماني، ولست بمتحرك في طريق الخير. إنها معركة عظيمة بينك وبين أعداء كثيرين. إنك كل يوم كلما ظفرت بساعة تحياها فأنت في مغنم. كيف إذا داهمك الموت؟ كيف إذا جاءت ساعتك؟ كيف إذا كان الأجل قد اقترب وأنت غافل غافل عن هذا الابتلاء وعن هذه المعركة المصيرية، إما إلى جنة وإما إلى نار؟ قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا، غفلات شهوات، وكل يوم تسوف، غدا سأبدا، الشهر القادم سأبدا، بعد عمرة سأبدا، بعد حجة سأتوب، وأنت لا تدري ما القدر. أيها العامل إياك من التسويف، فإن أهل النار قد سوفوا كثيرا. قال الله عز وجل: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، قبل أن يقال لك كلا انتبه، قال رب ارجعون، يريدون أن يرجعوا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن عاينوا العذاب، بعد أن عاينوا ما كان غيبا فصار مشاهدا بالعينين، بعدما قضى الله وحكم رب العالمين. فيا مسلم يا مسلمة، إننا بحاجة أن ننحاز قليلا بعيدا بعيدا عن شواغل الدنيا، بعيدا عن الدرهم والدينار، بعيدا عن القيل والقال، بعيدا عن دخان الدنيا العفن، تنحاز بعيدا فتجلس مع نفسك في محاسبة تزن بها أعمالك قبل أن توزن عليك، وتعود سيئاتك قبل أن تعد عليك، وتهيئ جوابا قبل أن تقف بين يدي رب العالمين. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة قابل أن يقضى الأمر. يا عبد الله، يا أمة الله، بعيدا بعيدا أخلو مع نفسك، حاسبها، راجع، قد اقترفت ذنبا فما الذي حصلته؟ قد وصلت إلى معصية فما الذي نلته؟ يا عبد الله، تفنى اللذاذة لمن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا مرحبا بلذة من بعدها النار. عبد الله، لذائذ فانية، شهوات زائلة. عبد الله، تأمل، تأمل فيمن مضى، تأمل فيمن مضى، حصلوا ما لم تحصل، وصلوا إلى أعظم ما يؤملونه من اللذائذ والشهوات. أين هم؟ أين هم اليوم؟ أين هم اليوم؟ في حفر مظلمة كئيبة حزينة، لا ينفع فيها إلا ما قدمت من عمل. يجمع الميت ثلاث، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. زينه اليوم كي تعنس به غدا، اعمل له اليوم، احرص على أعمال صالحة في مواسم هذه الحياة. عبد الله، إياك والغفلات وقرين السوء، فإنك لا تدري كيف يطوى العمر. كم عمرك اليوم؟ كم مضى من عمرك اليوم؟ في أي سنة أنت؟ في أي وقت أنت؟ ما تدري كيف يطوى، وكم بقي من الأيام، كم بقي من الليالي، كم بقي من اللحظات، كم بقي من الساعات. عبد الله، أيها المسلم، إياك من التسويف، إياك من الغفلات عن عداوة أعداء يتربصون، شياطين الإنس والجان، شهوات، لذات، دنيا تتزخرف، أطماع. إياك عبد الله، كل ينهش من دينك، ينهش من دينك، يأخذ من دينك، كل يوم يظلم القلب ما لم تجدد دينك وإيمانك بتوبة نصوح. لا تفارق الخير، لا تمشي بعيدا، لا تعرض عن أهل الخير والصلاة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا حكم رب العالمين. ضلك ولو كان عندك مال، ضلك ولو كنت من ذوي الجاه، ضلك ولو كنت من ذوي المناصب، ضلك ولو كنت ما كنت، ضلك. حكم رب العالمين، كل من أعرض عن هذا الدين فإنه في ضلك، واسمع كيف يكون مآله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي يكلم ربه، قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قبل أن يقال لك هذا، قبل أن تسمعه من رب العالمين. إياك والإعراض، إياك والإعراض، تقبل على الخير من هذه اللحظة، تعقد العزم على توبة النصوح حتى تلقى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الغفلات، إن هذه الغفلة العظيمة التي تجلس على القلوب تجعلك تائها حيرانا. عمرك يمضي تبهللا، عمرك يمضي سدى، تطول أيام تطول ليالي وأنت تتردى كل يوم. قد كنت تتضايق إذا أصبت ذنبا، واليوم ركام الذنوب على قلبك، جبال القلوب على قلبك، وأنت وكأنك لست على شيء. عبد الله، المؤمنون يتألمون غاية التألم إذا اقترف ذنبا، إذا قصر في واجب، ويتدارك بالأعمال الصالحة وبالتوبة والندم. وأنت أين؟ وأنت أين أمام أحوال المؤمنين وقد أكثرت وأسرفت؟ فيا أيها الناس، يا أيها الناس، إننا بعد وقت قصير يقترب منا شهر الخيرات، فمن الآن أيها العبد استعد، فقد كان السلف يتشوقون ويستعدون له 6 شهور استعداد، ليس بالموائد، ليس بالأطعمة، ليس بالأطعمة والمأكولات، يستعدون بأنفس طيبة، يتسوقون لصيامه ولقيامه. فيا أيها المسلمون، البدار البدار البدار البدار للإصلاح ما بينك وبين الله عز وجل. صلح صلح بينك وبين ربك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، وزجر إن أصلحت ما بينك وبينه أصلح ما بينك وبين خلقه. عباد الله، عباد الله، أعقد العزم على صدق النية مع الله وتصحيح السير في طريق الخير، وجاهد وأبشر أبشر أبشر، فإن الله معك، يعينك، يسددك، يسهل لك. ما تخاف، ما تخشى، لا يأتي الشيطان فيقول: أأنت تتوب؟ أأنت ترجع؟ أنسيت ما فعلت؟ أنسيت ما ارتكبت؟ أنت كذا وأنت كذا. قل له: إن معي ربي سيهدين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إننا بحاجة ملحة إلى أن يتفقد كل واحد منا قلبه ونفسه، إننا بحاجة ملحة إلى أن يستوي باطننا مع ظاهرنا، إننا بحاجة ملحة أن يعلم الله صدقنا، إننا بحاجة ملحة إلى أن نضع أيدينا على الداء من أجل أن نصل إلى الدواء، إننا بحاجة ملحة أن نخرج بأنفسنا من ركام الغفلة والاغترار بالدنيا الزائفة، إننا بحاجة ملحة أن نعيش سعدا سعدا، السعادة الحقيقية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. الإيمان والعمل الصالح هو قوامها، هو رصيدها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السعادة التي يبحث عنها كل بني آدم مسلم أو كافر، الكل يبحث عن السعادة، مطلب فطري، لكنها لا تتحقق إلا للمؤمنين بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. عبد الله، إننا جميعا بحاجة إلى أن نحيا حياة طيبة، وأن لا نتعثر بذنوب وآثام فتتردى أحوالنا وكل يوم. وأنت تتردى إلى الوراء، كنت تتألم، كنت تحزن لتضييع الواجبات، فصرت اليوم لا تبالي. وما لجرح بميت إيلامه. فيا عبد الله، يا مسلم ويا مسلمة، صحح السيرة، أعقدوا العزم، استعينوا بربكم، ارفعوا الأكفة لخالقكم، سلوه الثبات على هذا الدين. وكذلك أيضا خذ بأسباب السلامة، تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ما منا من أحد إلا ويرغب أن ينعم في جنات النعيم، حورها وأنهارها ومسكها وأطعمتها وأكلها ولبنها وخمرها. تريد رضوان رب العالمين، تريد أن ترى ربك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تريد ولدان المخلدون، تريد أن تنعم على كسبان من المسك، تريد الحياة الطيبة الدائمة في جنات النعيم، تريد. إنني أدري أن لا نريد، فمن يعمل فحي على جنات عدن. شمر يا عبد الله، ليس بأمانيكم، إنما أعمال ومشابرة وجهاد وأخذ بأسباب الخير. خذ رفقة طيبة، استعن بالله، واتخذ أيضا طلب العلم زادا، والتفقه فيه زادا، واتخذ كذلك محبة السنة ونصرتها زادا، وخذ أيضا مجافاة الدنيا زادا، والحذر أيها المؤمن، فرب جرح وقع في مقتل، فلا تستسهل الذنب، فإنه يفوت عليك مقصودك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن للسنة وأهلها. اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم من رام كيدا أو مكرا بأهل السنة فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم يا رب العالمين، تب علينا جميعا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم.